طيب لو انه كان طمع ان يقوم من اخر الليل واخر الوتر الى اخر الليل ولكن ما قام ماذا يصنع؟ نقول يقضي لكن لا يقضيه وترا يقضيه شفعا. فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى اربعا، يوتر بخمس ستا، يوتر بسبع ثمانيا، يوتر بتسع عشر، يوتر باحدى عشره يصلي اثنتي عشره، لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار اثنتي عشره ركعه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.